احمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فواصف في شرح احكام الصيام من كتاب التمكين للقاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى. انتهينا من الفصل الذي ذكر فيه والأحكام المتعلقة بإفساد الصوم أربعة، ذكرناها وهي القضاء والكفارة وقطع التتابع وقطع النية. انتهينا من هذا، فآخر ما ذكر ما يتعلق بمسألة التطوع وأن من دخل فيه لزمه أن يتمه ولا يجوز قطعه إلا لعذر، فإن قطعه لعذر لا يلزمه القضاء، وأما إذا قطعه لغير عذر فإنه يلزمه القضاء. نعم. قال فصل: فأما الكفارة فضربان. إذا ذكر الأحكام، مش ذكر الأحكام، قال أحكام تعليقة بإفساد الصوم أربعة، ما يتعلق بإفساد الصوم أربعة: القضاء، وسبق الكلام عليه، الآن الكفارة، الكلام عن الكفارة. قال: فأما الكفارة فضربان كبرى وصغرى، أي من أفسد صومه، الذي يفسد الصوم، وإفساد الصوم يكون بماذا؟ بما سبق ذكره. إفساد الصوم يكون بماذا؟ بما سبق ذكره، مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وحاصله هو ماذا؟ الجماع بالوطء أو نفوذ شيء إلى باطن الجسم أي إلى المائدة، أو الاستقاء، تعمد القيء، ومسائل أخرى تندرج تحت هذه الثلاثة. فالحكم الثاني الكفارة، وهي كبرى وصغرى، الكفارة الكبرى والكفارة الصغرى. الكفارة الكبرى وهي التي تتضمن عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على الخلاف في الترتيب والتخيير، وسيأتي. قال: وصغرى، الكفارة الصغرى هي الإطعام، الإطعام لمد أو لمدين على قول بعض العلماء، وعند المالكية لمد. فمثال الكبرى: من جامع في نهار رمضان لزمته الكفارة. ومثال الصغرى: الشيخ الكبير الهرم الذي يعجز عن الصيام يفطر ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا مدا، كفارة صغرى. المريض بمرض مزمن لا يبرأ منه أو لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. نعم. قال: فأما الكبرى فلا تجب إلا في رمضان دون غيره من أنواع الصيام. الكفارة الكبرى متى تجب؟ تجب فيما يتعلق برمضان فقط، من أفسد صيامه في نهار رمضان فقط. أما سائر الأنواع الصيام الواجبة لا تلزم فيها كفارة. واضح؟ إذا كان في نهار رمضان جامع أهله تلزمه كفارة، لكن إذا كان الرجل يقضي رمضان، نعم، يقضي الصيام إنسان أفطر في رمضان لعذر كمرض أو سفر أو نحوه، وبعد ذلك في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في محرم صار يقضي الأيام، في يوم من الأيام يقضي الصيام صيام رمضان، يقضي رمضان الذي عليه، في النهار جامع أهله، لا تلزم الكفارة، يلزم القضاء. إنسان عليه كفارة اليمين ففي يوم صيامه جامع، لا يلزمه الكفارة، يقضي ذاك اليوم. إنسان عليه نذر في صيام النذر جامع في نهار صيامه، يقضي ذاك النذر على التفصيل ولا تلزمه الكفارة. ولهذا قال فلا تجب إلا في رمضان دون غيره من أنواع الصيام. واضح؟ هذا على الصحيح. ونقل عن عكرمة وقتادة من التابعين قالوا من أفطر في القضاء في قضاء رمضان، من أفطر في قضاء رمضان لزمته الكفارة. نقل عن هذين الإمامين العالمين أن المفطر في قضاء رمضان تلزمه الكفارة. نعم، قتادة وعكرمة. نعم، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الكفارة إنما تلزم في رمضان لا في غيره من أنواع الصيام، فيما أفطر في رمضان لا في غيره من أنواع الصيام. قال وتجب بالخروج عن صومه على وجه الهتك. واضح؟ متى تجب الكفارة الكبرى؟ تجب على كل من خرج من صومه في رمضان على وجه الهتك، أي هتك حرمة رمضان، هتك حرمة رمضان، يعني المتعمد لهذا الفعل، فيخرج الناس، يخرج المخطئ، يخرج الساهي الغافل، يخرج المتأول، هؤلاء يلزمهم القضاء ما يلزم الكفارة على الخلاف. نعم، فهنا على وجه الهتك يعني أنه يلزم المتعمد لفطره، كان أفطر متعمداً غير متأول تأويلاً ظاهراً، من كل معتقد لوجوبه، كل من تعمد إفطار في رمضان يعتقد الوجوب وأفطر، هذا الذي تلزمه الكفارة. فيخرج الناس، الناس لا يعد هاتكاً، الناس لا يعد هاتكاً. واضح؟ وعند المالكية من نسي فأكل أو شرب يتم الصوم ويلزمه القضاء، وقلنا الصحيح لا يلزمه القضاء، إنما أطعمه الله وسقاه. ولو جامع ناسيا فعند المالكية أتم ويلزمه القضاء، وهل تلزم الكفارة؟ وجهان أو قولان عند في المذهب، الصحيح أنه لا يلزمه شيء، لا قضاء ولا كفارة. نعم، كذلك من تأول، المتأول يخرج منها هنا، بمعنى إنسان في نهار رمضان أكل نسيا، أكل نسيا ثم تذكر قال أفطرت، قال خلاص هذا اليوم فسد، كمل كلام، متأول جاهل ما يعرف، نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان، نسي فأكل أو شرب، قال خلاص فسد صيامي، راح اليوم، قال أنا يلزمني القضاء، انتهى، فإذا يأكل ويشرب متأولا جاهلا متأولا، واضح؟ فهذا ماذا يلزمه؟ القضاء، لا تلزم الكفارة عند المالكية، وكذلك صحيح يلزمه القضاء، يعني إذا أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر أمسك، لكن لو قال خلاص فسد صيامي زاد كمل كلا وشرب وراح نهار، هذا يلزمه القضاء، وإنما لا يلزم القضاء إذا أكل فتذكر وامتنع. نعم. من المسائل أيضا التي تخرج من هذا الوجه، المرأة لو طهرت من الحيض قبل الفجر فنسيت ولم تغتسل، طلع النهار ثم قالت ما دام طلع الفجر ولم تغتسل، قالت إذن صومي غير صحيح، فأفطرت متأولة أو جاهلة، فهذه ماذا؟ المذهب يلزمها القضاء، وقيل الكفارة على الخلاف. وكذلك الرجل يفطر صائما ثم يتعمد ويتم الإفطار ظنا أن صومه فاسد، فهذا أيضا يلزمه القضاء وقيل الكفارة في المذهب. كذلك من دخل من السفر ليلا، من دخل من سفره ليلا فلما أصبح أفطر، قيل له لما؟ قال أنا ظنيت أنه إذا دخلت من السفر نهارا لزمني الصيام، أما ليلا فلا يلزمني، فتأول أو كان جاهلا فيلزمه القضاء في المذهب، وقيل الكفارة، وقيل الكفارة. كذلك من رأى الهلال لوحده، من رأى الهلال لوحده، الهلال الصيام، فلم تقبل شهادته، ما هو المذهب؟ مذهب مالك يصوم لوحده ولا لا؟ مذهب مالك يصوم إذا رأى الهلال لوحده فلم تقبل شهادته، ماذا يقول المالكية هنا؟ يصوم. احنا قلنا الراجح انه يفطر، انه يصوم مع الجماعة، لكن عند مالك يصوم، فإذا قال هو أنا شهادتي لم تقبل فأفطر، فعند مالك يعد ماذا؟ متأولا، فيلزمه القضاء والكفارة خلاف، قيل تلزمه الكفارة وقيل لا تلزمه الكفارة. المرأة لها عادة مضطردة، تعلم أن اليوم الفلاني يأتيها حيضها، عادتها ثابتة، الثالث من الشهر تأتيها الحيضة أو الخامس من الشهر تأتيها الحيضة، هذه عادتها دائما، فماذا تقول؟ تقول أنا هي غدا حيضتها آتية آتية، تقول ما يحتاج أن صوم، فلا تنوي وتصبح وتأكل وتفطر، هذه ماذا؟ متأولة، يلزمها القضاء والكفارة على قولين في المذهب، على قولين في المذهب. ومثله أيضا المريض، بعض أنواع المرض تأتي في أيام معينة كالحمى وغيرها، فمن كان مصابا بمرض معين ويعلم أن هذا المرض يضطره إلى الفطر فيقول غدا يصيبه ذاك المرض لأن الغالب عليه ذلك، فيقول ما يحتاج أن نصوم، فيفطر قبل أن يصيبه المرض، فيلزمه القضاء والكفارة على قولين في المذهب، واضح؟ إنسان يتجهز للسفر، يتجهز للسفر فيقول أنا مسافر وفي أثناء الطريق سأفطر، إذن أفطر الآن، أفطر ثم لم يخرج، منعه مانع، المذهب إيش يقول عند مالك؟ يلزمه القضاء. طيب والكفارة؟ على قولين، والكفارة على قولين. هذه كلها أمثلة تخرج من الضابط الذي ذكره أولا. واضح؟ هذه مسائل يتصور فيها التأويل، تأول المتأول ها هنا متصور فيلزمه القضاء فقط. وقيل الكفارة، المشهور عدم الكفارة، المشهور أنه ماذا؟ لا كفارة ها هنا. وهذا هو الذي نقله الإمام ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى. ومن العلماء المالكية من يرى أنه يكفر مطلقا في كل هذه الصور كابن الماجيشون والمغيرة، ومن علماء المالكية من قال إذا أفطر في هذه الصور بالوضع لزمته الكفارة، وإن أفطر بأكل أو شرب لم تلزمه الكفارة، وهو قول ابن حبيب المالكي رحمة الله تعالى على الجميع. والصحيح في هذا كله أن الكفارة إنما تلزم من جامع متعمدا في نهار رمضان، النص جاء في هذا فقط. فمن جامع في نهار رمضان، أي ما بين طلوع الفجر وتبين طلوع الفجر في حقه إلى ما قبل غروب الشمس، إذا جامع في هذا الوقت هذا الذي تلزمه الكفارة. أما الناس أو المخطئ أو الساهي الغافل أو المتأول، ها، فهذا لا تلزمه الكفار، لا تلزمه الكفار. والصور التي سبق ذكرها عن مالك في هذا الأمثلة هي ماذا؟ قد يلزم فيها القضاء وقد لا يلزم. فمثال ذلك من أكل ناسيا ثم قال قد أفطر فكمل عليها زاد كله نهار كامل، هذا نقوله يلزمك القضاء. المرأة تظن أنها سيأتيها الحيض فتفطر، فسواء أتاها الحيض أو لم يأتيها يلزمها القضاء. أما إذا أتاها الحيض فالأمر واضح، إذا لم يأتيها تأولت فيلزمها القضاء. الرجل يأتيه المرض أو المرأة تأتيها المرض في يوم معين فتفطر قبل أن يأتيها، تقول أنها ستفطر فتبادر، نقول تأويل ظاهر فيلزم صاحبه القضاء، يلزم صاحبه القضاء. المسافر له أن يفطر ويلزمه إيش؟ ويلزمه ماذا؟ القضاء، ويلزمه القضاء. من رأى الهلال ولم تقبل شهادته الصحيح أنه يصوم ويفطر مع الجماعة كما ذكرنا. واضح؟ مفهوم؟ طيب، من كل معتقد لوجوبه، من رجل أو امرأة، من رجل أو امرأة. طيب، الكفارة إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان، الكفارة تجب على الرجل بالإجماع. والمرأة عند مالك إن طاوعته وسايرته لزمتها هي الكفارة، وأما إن لم تطاوعه بل أكرهها فقيل يلزمه كفارتان، وقيل تلزمه كفارة واحدة في المذهب. وعند أبي حنيفة إن طاوعته كفرت هي أيضا، وإن أكرهها كفر لوحده. وجمهور العلماء أن الكفارة إنما تلزم الرجل فقط، وهذا هو الصحيح، وبه قال الإمام الأوزاعي والشافعي وداود الظاهري وغيره. لماذا؟ لأن الأصل في الكفارة هذه الدليل عليها حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينة، قال لا أجد. واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مر أهلك بذلك، لم يقل هل طاوعتك زوجتك أو لم تطاوعك، لم يقل هل أكرهتك أو لم تكرهك، فالحكم واحد، وهذا والحال يقتضي البيان، والحال يقتضي البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا وقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر ولم يقل أن المرأة يلزمها الكفارة، فدل أنها إنما تلزم الرجل، فدل إنما تلزم الرجل. وكذلك قد يقال بالنظر المقاصدي ما في المرأة من الضعف وما في الرجل من القوامة، فهو أنسب مثل هذا الحكم في الرجل دون المرأة، والعلم عند الله. لوجوبه من رجل أو امرأة لكل يوم كفارة، قال لكل يوم كفارة، بمعنى إذا جامع في يوم ثم جامع من غد، فذاك اليوم الأول عليه كفارة ويوم الغد عليه كفارة. طيب لو جامع في اليوم الواحد أكثر من مرة، بمعنى جامع صباحا هتك حرمة رمضان، وبعد الظهر هتك حرمة رمضان، وبعد العصر، وهكذا. إذن فهل العبرة بأنواع الهتك؟ هتك اليوم ثلاثا فتلزمه ثلاث كفارات، أو العبرة بإفطار اليوم؟ قال لكل يوم كفارة، فالعبرة بعدد الأيام التي أفطرها. طيب أفطر في صباح رمضان بالأكل أو الشرب، وبعد الظهر بالجماع، فهنا نوعان من الهدف، فهل تلزم كفارتان؟ قال كفارة واحدة لكل يوم كفارة، فالعبرة بإيش؟ باليوم لا بتعدد الهدف. هذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى. فلو تكرر ما يفسد الصوم في يوم واحد عدة مرات، سواء كان هذا المفسد واحداً أو تغير هذا المفسد للصوم، فالعبرة بعدد الأيام، الكفارة بعدد الأيام. ولا يسقطها عن يوم وجوبها في آخر. طيب أفطر هذا اليوم بجماع، ثم بعد خمسة أيام أفطر بجماع، فتلزم الكفارة في هذا اليوم وتلزم الكفارة أيضا في ذاك اليوم، فلزوم الكفارة في ذاك اليوم لا يسقطها عن اليوم السابق، واضح؟ لا يسقط. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأن الحكم معلق بسببه، الحكم معلق بسببه، فإذا تعدد تكرر تكرر، الحكم معلق بسببه وشرطه، فإذا تكرر السبب والشرط ووجد تكرر الحكم سواء كان كفر أو لا، واضح؟ بخلاف ما اختاره بعض العلماء، قال إذا جامع في يوم ولم يكفر ثم وقع كذلك جماع في يوم آخر، أي في رمضان آخر، فرمضان الأول لم يكفر عنه وأعاد نفس الفعل في رمضان الثاني، فتلزمه كفارة واحدة فقط، وهذا غير صحيح، بل كل يوم تلزمه كفارة. ولا يسقطها عن يوم وجوبها في آخر، عن يوم وجوبها في آخر، من غير اعتبار بالأنواع التي يخرج عن الصوم بها من أكل أو جماع أو غيره. طيب فالعبرة يرى المالكية، يرون إيش العبرة؟ وكذلك الأحناف، العبرة بهتك رمضان سواء كان بأكل بجماع أو أكل أو شرب أو استمناء مع إنزال أو إدامة نظر مع إنزال أو نكاح في غير الفرج مع الإنزال أو غيره، إذا انتهك حرمة رمضان لزمته الكفارة، لا ينظر ما هو نوع ما أفسده، ما هو نوع المفسد. قال: من غير اعتبار بالأنواع التي يخرج عن الصوم بها، سواء كان أكل أو جماع أو غير ذلك. قالوا: فالكفارة تلزمه. ما هو الدليل؟ الدليل أن المراد تعظيم حرمة رمضان، فمن أفسده بأي نوع من أنواع المفسدات عد قد انتهك حرمة رمضان. فالعلة في الكفارة هو انتهاك حرمة رمضان، سواء كان بجماع وهو أشد وأعظم، أو فطر أو أكل أو شرب أو غيره، فالكفارة تلزم. وأيضا بدليل أن حديث الأعرابي الذي واقع وجامع أهله إنما رواه مالك بلفظ عام. مالك روى الحديث أن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أفطرت. قال: اعتق رقبة، لا أجد صوم شهرين متتابعين، لا أجد حتى 60 مسكين. قال: أفطرت، والفطر يشمل كل ما هو مفسد للصوم. فقال المالك رحمه الله: فالعلة هي ماذا؟ انتهاك حرمة رمضان. وجاء الحديث يدل على أن الفطر بأي نوع يدخل في ذلك، فقال: الكفارة تلزم لمن انتهك حرمة رمضان من غير نظر إلى النوع الذي أفطر به. وذهب جمهور العلماء وألحق الأكل والشرب بالجماع قياسا، وجمهور العلماء قالوا: الكفارة تخص الجماع فقط، وبه قال الشافعية والحنابلة، والنص ورد في ذلك فيقتصر عليه، ومذهبهم أقوى. فالصحيح أن الكفارة تلزم من جامع في نهاية رمضان، أما من أكل عامدا أو شرب عامدا فهذا قد أتى إثما عظيما ولا يلزمه إلا القضاء ويتوب إلى الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أبي أمامة الباهي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتاني آتيان، فقال لي: انطلق. فانطلقت حتى أتيت جبلا وعرا، فقال لي: اصعد. قلت: ما أستطيعه، ما أطيقه. قال: اصعد نعينك عليك. فصعد فإذا به يسمع هواء. قلت: ما هذا؟ قالوا: هواء أهل النار، سمع أصواته. ثم قال لي: انطلق. فانطلقت حتى أتيت على أقوام معلقة من عراقيبهم، العرقوب يعني الذي فوق القدم، مشدقة يعني مقطعة أشداقهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة فطره، يأكلون قبل زمن الفطر، قبل غروب الشمس يأكل. فكيف بالذي يتعمد الفطر؟ فالإثم في ذلك عظيم عند الله جل وعلا. فهذا الذي يتعمد الفطر قد ارتكب إثما عظيما وكبيرة من الكبائر كما يدل عليه الحديث، ويلزم أن يقضي هذا اليوم، وعليه ماذا؟ التوبة إلى الله جل وعلا. أما قضاء اليوم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أي الأعرابي: اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. هذه الرواية جاءت من طرق كثيرة، ذكر الحافظ الحجر وصححها بمجموع طرقها. قال: من غير اعتبار بالأنواع التي يخرج عن الصوم بها من أكل أو جماع وغيره، ولا بالوجه الذي يخرج عن الصوم من اعتقاد تركه، هذا أيضا لا يعتبر. خرج من الصوم على أي وجه، على أي وجه، وجه يعتقد أنه يجوز له ذلك أو لا، ولا بالوجه، يعني من غير اعتبار بالوجه الذي يخرج عن الصوم، الذي يخرج عن الصوم من اعتقاد تركه. يعني إذا اعتقد ترك الصوم كان ينوي عدم الصوم في رمضان ابتداء، أو ينوي أن يفسده بعد أن يعقده بقطع نية أو ترك الإمساك بالأكل أو الشرب أو غير ذلك من المفطرات على أي وجه أفسد صومه فإنه ماذا تلزمه هذه الكفارة؟ ولا اعتبار بالوجه الذي يخرج عن الصوم من اعتقاد تركه مثلا، إذا اعتقد ترك الصوم عقده ثم أو بعد عقده بقطع النية، يعني أن يتركه ويفسد صومه ويقطعه بترك النية، أو إمساك ترك الإمساك، فهنا ذكر أنواع ما يفسد الصوم، ولا بطلوع عذر بعد ذلك أو عدمه، يعني نهار رمضان قطع النية نوى أن يصوم وفي نهار رمضان قطع نية الصوم، أو في نهار رمضان أكل، أو في نهار رمضان شرب، ثم بعد ذلك جاءه عذر طارئ يبيح له الفطر، ضحى أفطر بأكل أو شرب أو جماع، ووقت الظهر مثلا أصابه مرض يبيح له الفطر، فهذا تلزمه الكفارة لأنه أفطر قبل أن يأتي العذر. ولا اعتبار المقصود بطروء أي بحدوث عذر بعد أن أفسد صومه أو لم يقع له العذر، يعني إذا انتهك حرمة رمضان ثم أصابه عذر يبيح له الفطر كمرض أو حيض للمرأة أو سفر أو أصيب بماذا؟ بإغماء أو جنون أو غير ذلك، فهنا تلزمه الكفارة مع القضاء. قال: كمتعمد الفطر، كمن تعمد الفطر بمرض أي أصيب بمرض أو تحيض أي المرأة أو يسافر أو يجن. واضح؟ يعني ما دام أفطر منتهكا لحرمة رمضان ثم جاءه عذر كمرض أو جاءها المرأة عذر كحيض أو جاءه طارئ يبيح له السفر وهو الفطر أو أصيب بجنون، كل هذا لا يسقط عنه ماذا؟ القضاء والكفارة، لأن الانتهاك كان قبل العذر. واضح؟ مفهوم؟ شلون؟ ها؟ كمتعمد شنو؟ كمتعمد كمتعمد كمتعمد كمتعمد، التاء مقدمة على العين. واضح؟ مفهوم؟ قال: فصل. والكفارة الكبرى لثلاثة أنواع. ما هي الكفارة الكبرى؟ كاين ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. طيب إيش هي؟ قال: اعتاق رقبة، الأولى اعتاق الرقبة. ما من اعتاق رقبة؟ يشتري عبدا أو أمة ويحررها. ما هو شرط هذه الرقبة؟ قال: كاملة، يعني ما هي مبعضة، لأن الرقبة أنواع، ما يسمى بالقن أي عبد كله أو أمة كلها، وما يسمى بالمبعض. من هو المبعض؟ بعضه حر وبعضه عبد، يعني العبد هذا كان قديما غير موجود، وإن كان بعض المرات لا يزال موجودا في بعض الدول، إنسان خالص العبودية، يعني عبد قد اشترك فيه اثنان أو ثلاثة، فأحد هؤلاء المشتركين، أحد الاثنين أو الثلاثة أو الأربع، قال: قد حررتك، فصار نصيبه حرا، صار هذا العبد بعضه حر وبعضه ماذا؟ عبد، بعضه حر وبعضه عبد. فهنا قال: تكون الرقبة كاملة احترازا من المباعضة، وكذلك احترازا كذا، نعم، غير ملفقة، يعني ما لا يأتي إلى مثلا عبد بعضه حر وبعضه عبد، وآخر بعضه حر وبعضه عبد، فيشتري جزءا من هذا وجزءا من هذا. واضح؟ ما هي منفقة من عبدين أو أكثر، بل عبد واحد يشتريه ويحرره، أو أمة يشتريه ويحرره. لا يأتي الاثنين وثلاثة وهم مبعضون فيشتري من كل واحد جزء ويحرر، ليس ذلك. قال غير منفقة. مؤمنة ما هي كافرة، مؤمنة غير كافرة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. جمهور العلماء على أن الرقبة، عتق رقبة في الكفارات وغير ذلك، يكون بشرط الإيمان، هذا مذهب جمهور العلماء. محررة يعني يحررها، أضاف المالكية وغيرهم السلام من العيوب، السلامة من العيوب. قال وتحريرها أن يبتدئ اعتاقها من غير أن تكون مستحقا بوجه سابق، واضح؟ من غير أن تكون مستحقا بوجه سابق، يعني يأتي فيبتدئ شراءها ويحررها، لا أن تكون قد استحقت التحرير قبل ذلك. مثاله الرقبة المدبرة، العبد المدبر. من هو العبد المدبر؟ الذي يقول له سيده أنت حر بعد موتي، أو يقول له قد دبرتك، أو أنت مدبر، أي حر دبر موتي بعد موتي، فهذا لا. كذلك أم الولد، أمة عند سيدها، يحل له أن يطأها، وطأها فحملت له، وهنا صارت أم ولد، لا هي أمة ولا هي زوجة، فلها أحكام كأحكام الزوجة، ولها أحكام كأحكام الأمة، فأعطاها العلماء هذا الاسم أم ولدين. فهذه ليس له أن يشتري ويعتق، بل يبتدئ العتق، يبتدئ العتق. فالمدبر يستحق العتق بعد دبر، بعد وفاة سيده، وأم الولد تعتق بموت سيدها. لماذا تعتق بموت سيدها؟ لأنه إذا مات سيدها ابنه يرث ماله، ومن مال السيد هذه الأمة، وهل يرث الولد أمه؟ فتعتق بماذا؟ بموت سيدها. والاتفاق على أنها تعتق، لكن هل بمجرد الموت أو بغير ذلك خلاف. واضح هذا العتق. قال والصوم هو صوم شهرين متتابعين، هو صوم شهرين متتابعين أي متواصلين، يتصل بعضه ببعض، فلا يجوز أن يفطر في وسطه أو أن يقطعه بفطر إلا عذر اضطراري قهري كمرض أو سفر لازم أو ضعف شديد. فهنا إذا أفطر يتم بعد ذلك الصيام، أما إذا أفطر لغير عذر كل الأيام السابقة قد ماذا؟ لا تحسب، لا بد أن يبدأ من جديد، يصوم شهرين متتابعين من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي كما ذكرنا حديث الصحيحين صوم شهرين متتابعين. نعم. قال والإطعام هو 60 مسكينا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد في قول جمهور العلماء نحو رطل وثلث عند جمهور العلماء، أما عند الأحناف فالمد عندهم رطلان، لكن جمهور أهل العلم عند المد رطل وثلث. واضح؟ لماذا مد؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، قال اجلس، فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، وهو مكتل ضخم، والعرق كما جاء في بعض الروايات 15 صاعا، 15 صاعا. الصاع كم فيه من مد؟ 4، 15 على 4 بـ4 60. أطعم 60 مسكينا أي 60 مدا بـ60 بهذا العرق، والعرق 15 صاع مضروب في 64 مد. أطعم 60 مسكينا يعني لكل مسكين ماذا؟ مد واحد. فهذا هو الأظهر والأقوى. نعم. قال وهي على التخيير دون الترتيب. طيب هذه الكفارة هل يجب أن يبدأ أولا بالعتق؟ فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم، أو هو مخير في ذلك؟ جمهور العلماء يقولون هي على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اعتق رقم، اعتق رقم، فقال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، فجاء بالترتيب. واختار مالك أنها على التخيير، لأنه في رواية جاء صم شهرين متتابعين، أطعم تصدق صدقة، أو صوم شهرين متتابعين أو أعتق. وفي حديث لعائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، لأنه قال قد احترقت، قال عليه الصلاة والسلام لما جيء بالصدقة أين المحترق؟ قال ها أنا ذا، قال خذ فتصدق به. ولفظ الحديث عند البخاري ليس فيه ذكر العتق ولا الصيام، فقالوا إذن هو مخير، والذي اختاره مالك هو التخيير. وعلى القول بالتخيير الذي هو مذهب مالك، فأيه أفضل؟ قال مالك رحمه الله كما في المدونة: الإطعام أحب إليه. لما؟ لأن الإطعام فيه فائدة للناس، ولأن حديث عائشة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ قال ها أنا ذا، قال خذه فتصدق به، فذكر الصدقة والإطعام، فاختار مالك الصدقة رحمة الله تعالى عليه، وهو الأشهر عنه عنده رحمه الله تعالى. وقال واختار بعض فقهاء المالكية الاختلاف في ذلك. من المالكية من قال إذا أفطر بالأكل أو الشرب أطعم، وإذا أفطر بالجماع أعتق أو صام. ومن العلماء من قال الأمر يختلف بحسب الأحوال، فإن كان الحال حال جوع وقلة ذات اليد فالإطعام أفضل، وإن كان الأمر فيه رفاهية فالعتق أو الصيام أفضل. فقالوا يختلف بحسب الزمان والمكان والبلد وحال المكفر الذي يكفر. والأظهر والله أعلم أن الكفارة على الترتيب، وذكر لفظ أو لا يلزم أنه عن التخيير، لأن أو قد تأتي للترتيب، والحديث نص أول نص في الترتيب. وأما حديث عائشة فجاء في طرق أخرى يذكر فيها العتق، فهذا هو الأقوى، والعلم عند الله تعالى. حسب الحال يعني كل السلطان. نعم، بعضهم قال هذا، بعضهم قال هذا، يعلم بحسب الحال، يعني الذي الإطعام في حقه أنفع يطعم، والذي الصيام في حقه أنفع يصوم، كما قيل، كما أفتى ذاك المفتي المالكي في ملك سلطان جامع في نهار رمضان، فسأل ما الذي يلزمه؟ قال له المفتي يلزمك صيام شهرين متتابعين. فقيل له في ذلك لماذا لا يعتق؟ قال هذا سلطان يعتق آلاف الرقاب في اليوم، إذا قلت أعتق رقبة غدا يجامع ويعتق، ومساء يجامع ويعتق، لا يضره العتق، درهم كين، المال كين، الذي يردعه هو ماذا؟ الصيام. واضح؟ هذا رأي رآه وأنكر عليه العلماء. فالصحيح والعلم عند الله أن الكفارة ترتيب العتق، إن عجز الصيام إن عجز الإطعام. انتهينا من إيش؟ من الكفارة الكبرى. قال وأما الصغرى، الكفارة الصغرى، وأما الصغرى فهي إطعام مد عن كل يوم. هذه حقيقتها. الكفارة الصغرى ما فيها إدخل صيام، إطعام. إطعام ماذا؟ مد عن كل يوم. هذا اختيار مالك رحمه الله وبه قال غيره. ومن العلماء من قال نصف ساعة لكل مسكين. وهذه الكفارة الصغرى متى تجب؟ قال ولا تجب إلا على مؤخر قضاء رمضان إلى مجيء آخر من غير عذر دون مؤخره لعذر متصل. هذه مسألة سبق أن ذكرناها. من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه إلا بعد مضي رمضان آخر يلزمه أن يقضي. إن كان غير مفرط فلا إثم عليه، وإن كان مفرطا أثم. لكن هل يلزمه مع القضاء الكفارة ولا لا؟ قلنا خلاف بين العلماء، واختيار مالك أنها تلزمه الكفارة إن كان التأخير لغير عذر. أما إذا كان التأخير لعذر مثل المرأة أفطرت لمرض في رمضان وبعد رمضان حملت ولم تستطع أن تقضي، ثم وضعت قريب من رمضان الثاني ثم أرضعت لمدة سنتين فدخل عليها رمضان ثالث، لا يزال العذر متصل. قال هذا يلزمه القضاء، يلزمها القضاء فقط، ما يلزمها الصغر. فإذا عند مالك من أخر رمضان لغير عذر فيلزمه القضاء والكفارة. والأظهر أنه لا شك ولا ريب أنه مفرط آثم في تأخيره، والذي يلزمه هو القضاء. قال البخاري رحمه الله قال تعالى فعدة من أيام أخر لم يذكر الإطعام. قال ولا تجب أيضا على من أفطر في رمضان لعذر يسوغ له الفطر من أجل نفسه أو من أجل غيره سوى أنها تستحب للمرضع والهلم. يعني من أفطر من رمضان لعذر سائر كالمريض الذي يخاف على نفسه الهلاك، الذي يخاف على نفسه الهلاك المريض يفطر ويقضي بعد ذلك. واضح؟ قال ولا تجب أي الكفارة الصغرى على أيضا على من أفطر لعذر يسوغ له الفطر من أجل نفسه المريض أو من أجل غيره. من غيره؟ الحامل تخاف على جنينها، أو المرضع تخاف على رضيعها، يلزمها القضاء. طيب والكفارة؟ هذه مسألة سبق أن أشرنا إليها. والكفارة خلاف بين العلماء. قال سوى أنها تستحب للمرضع والهرم. أما الهرم الرجل الكبير الذي يعجز عن الصيام يفطر ويطعم كل يوم مسكين، لقوله تعالى ففدية من طعام أو صيام، ففدية طعام مساكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وأما المرضع فمذهب مالك أنها تقضي وتكفر عن كل يوم بمد. والحامل فيها خلاف، قيل أنها ماذا؟ تقضي وتكفر، وقيل لا تقضي وإنما تكفر فقط، وقيل إن كان دون ستة أشهر أطعمت وكفرت وما زاد فلا، وقيل إن خافت على نفسها قضت فقط، وإن خافت على ولدها قضت وكفرت كذلك. وقلنا أن الصحيح في حق المرضع والحامل أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمها القضاء. واضح؟ هذه في الكفارة الصغرى. قال وأما قطع التتابع ما هو أحكامه؟ فهو أن يفطر لغير عذر أو لعذر يمكنه دفعه كالسفر. إذن الكفارة الكبرى العتق تكلمنا عن احكامه، صيام شهر تتابع تكلم عن احكامه. ما هو التتابع؟ هو ان يتوالى الصيام، يصوم شهرين متتابعين الشهر العربي، يعني اذا بدا في اول الشهر العربي يتم الشهر، ثم الشهر الذي بعده الى نهايته انتهى. اذا بدا في العاشر من هذا الشهر يتم متى؟ في الشهر الذي بعد هذا. يعني اذا بدا الصيام في العاشر من جمادى الاولى، متى يتم؟ العاشر من رجب. اذا بدا في الخامس من محرم، الخامس من سفر، واضح؟ محرم الخامس من ربيع اول، من ربيع اول، وهكذا. نعم. فهو ان يفطر، واما قطع التتابع فهو ان يفطر لغير عذر او لعذر يمكنه دفعه كالسفر. متى نقول انه قطع التتابع؟ اذا افطر من غير عذر. اما اذا افطر لعذر فهذا يواصل الصيام وتتابعه لا يبطل صومه، قطع التتابع لا يبطل الصوم، كمن يفطر لمرض. أو المرأة تفطر لحيض، أو لحمل، أو لإرضاع، أو غير ذلك. فهذا إذا أفطر لمرض التتابع لا يبطل. أما إذا أفطر لغير مرض ولغير عذر قطع التتابع ولا بد أن يبدأ من جديد. أو سفر أو عذر يمكن دفعه كالسفر، أن يسافر فيقطع صيامه. هذا السفر يمكنه أن يدفعه أو لا؟ إذا كان غير مضطر إليه، إذا كان غير مضطر إليه فيلزمه أن لا يسافر حتى يتم التتابع. أما إذا اضطر إليه فيسافر ويصوم، فإن لم يستطع أفطر ثم بعد أن يقيم أتم الصيام. أما إذا سافر سفرا يمكن دفعه فصام لم ينقطع تتابعه. فإن صام، فإن سافر سفرا يمكن دفعه لكنه أفطر، قيل هنا تعمد القطع فيبطل التتابع ويستأنف من جديد. أما ما لا يمكنه دفعه من سهو أو مرض أو خطأ عده أو حيض أو نفاس فله البناء معه، يعني العذر الذي يتغلب عليه ما يقدر، لا يستطيع أن يدفعه، فهذا ماذا؟ قال فله البناء معه. الله يصوم، صام 20 يوم، المرأة صامت 20 يوم فجاءها حيض 7 أيام، اليوم الثامن تكمل 20 يوم، قالها ماذا؟ قالها تكمل الشهر وزيد الشهر اللي بعده. إنسان صام شهرا وعشرة أيام ثم مرض فأفطر، ولما برئ من المرض وشفي يتم الصيام، يبني على ما سبق. حال صام ايش صام؟ صام شهر وعشرة أيام، يتم على. طيب هنا مسألة، كم يتم؟ 12 بدأ في الخامس محرم، متى يفطر؟ خامس ربيع أول، واضح؟ هو صام 5 محرم، خامس إلى غاية الخامس سفر، زاد العاشر، في العاشر سفر مريض لمدة 5 أيام لم يصمها. إذا صام شهرا من 5 محرم 5 سفر، زاد 5 أيام، وبعدين افطر 5 أيام. الآن المفروض من 5 لـ5، واضح؟ وين يكمل؟ العشر، يزيد الخمسة هذه، يكمل وين؟ العشر، واضح؟ طيب. وأما قطع النية فهو إفساد الصوم أو تركه على الإطلاق لعذر أو لغير عذر أو بحصول الوجه الذي يسقط معه الانحتام. متى يقال أنه قطع النية؟ أن يفسده يفسد صوم بترك النية أو بترك الصوم على الإطلاق، سواء أكل أو شرب أو فعل غير ذلك مما يمنع استمرار صومه، هذا يعد قطعا لنيته. وأما قطع النية فهو إفساد الصوم أو تركه على الإطلاق لعذر أو لغير عذر. فإن كان لعذر الأمر في ذلك واضح، وإن كان لغير عذر فكذلك. أو بحصول الوجه الذي يسقط معه الانحتام، أي أن يقع في حالة يسقط عنه الانحتام، يسقط عنه وجوب الصوم، يسقط عنه ماذا؟ وجوب الصوم. وأما قطع النية فهو إفساد الصوم أو تركه على الإطلاق لعذر أو لغير عذر. طيب، إن كان لعذر، وأما قطع النية فإفساد الصوم أو تركه على الإطلاق، إذا كان لعذر كمرض، إنسان لو يصوم مريض فأفطر، قطعت نية الصوم ولا لا؟ واضح انقطعت. طيب، إذا جاء برئة وجاء يكمل صيام رمضان، لابد يجدد النية ولا لا؟ لازم يجدد، لأن المالكية ماذا يقولون؟ تكفي نية واحدة في بداية الشهر ولا لا؟ تكفي نية واحدة، راه يصوم شهر رمضان، اليوم العاشر مريض يومين أو ثلاثة أيام فأفطر، اليوم الرابع عشر راح يستأنف الصيام لرمضان، النية الأولى تاع رمضان كافية ولا لابد يجدد النية؟ يجدد، لأنه انقطعت النية هنا، لابد من التجديد. أو لغير عذر، إذا أفطر لغير عذر نفس الشيء متعمدا لا بد من تجديد النية. أو بحصول الوجه الذي يسقط معه الانحتام، الإنسان وقع في حالة صار الصيام غير واجب عليه، صار الصيام غير واجب عليه، هنا ماذا؟ لا بد أن يجدد النية لأنه أصلا قطعت. مثال، إنسان سافر فأفطر في سفره، سفر يبيح له الفطر أفطر فيها، ثم جاء ليواصل الصيام مع أنه مسافر فأراد أن يصوم، أفطر في بعض السفر وأراد أن يتم الصوم في السفر الآخر في البعض الآخر، لا بد أن يجدد النية لأنها انقطعت. واضح؟ مفهوم؟ وإن آثر الصوم معه، يعني فضل أن يصوم مع أن العذر يسقط عنه وجوب الصوم كالسفر والمرض، كالسفر والمرض، قال ولا يقطع استدامتها وإنما يقطع استصحاب ابتدائها. ولا يقطع العذر، لا يقطع استدامة النية، وإنما يقطع استصحاب ابتدائها، يعني استدامة النية لا تقطع، النية السابقة على ما سبق، أما استصحابها فيما يأتي فهذا الذي يقطع، فلا بد من تجديد النية هنا، لا بد من تجديد النية. واضح؟ مفهوم ولا مفهوم؟ ممتاز. باقي فصل الأخير، قال فصل وكل مسافر يجوز له قصر الصلاة فيه، فإن انحتام صوم رمضان ساقط عنه في ذلك السفر. طيب، الآن أحكام الصوم في السفر، ما هو السفر الذي يسقط الصيام أو الذي يبيح الصيام؟ هو السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة. فعند المالكية وكذا وافقهم بعض الفقهاء السفر على قسمين، سفر قصير وسفر طويل. فالقصير لا يبيح، وإن كان سمي سفرا لكنه لا يبيح القصر والرخص، وإنما الذي يبيح هو السفر الطويل ما زاد على 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فصار 4 برد هي 4 في 4 فراسخ في 3 أميال، أي 48 ميل. والميل هو ما يميل إليه البصر في منتهى الأفق، ويقال الآن الميل هو أن تصير العصا التي طولها 1 متر تبعدها عنك إلى أن تصير كقدر النقطة، فيقدرونه بين 1675 متر إلى 1800 وكذا، يعني كيلومتر فاصل 6 وشوي إلى كيلومتر فاصل 8 وشوي. فأربعة برد 48 ميل، إذا ضربت هذا 48 ميل في 1.8 وكذا صارت كم؟ بين 79 كيلومتر إلى 84 كيلومتر. هذا السفر الطويل الذي يبيح القصر والإفطار للصائم عند مالك، ووافقه فيه جمهور العلماء لحديث روى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقصر الصلاة في السفر إذا كان في 4 برد، والحديث هذا ضعيف لا يقوى على الاستدلال به. وأيدوه بأثر آخر من ابن عباس، سئل في كم يقصر المسافر صلاته، قال فيما بين مكة وعسفان، ما بين مكة وعسفان، عسفان في جدة أزيد أو قريب من 80 كيلومتر، يقال 79 كيلومتر أو قريب من 80 أو يزيد شيئا. فهذا السفر هو الذي يبيح القصر، وبالتالي هو الذي يبيح الفطرة. والأظهر والله أعلم كما أوضحناه في غير مرة أن ما زاد على 4 برد، 4 برد فزيادة، فالأظهر أنه في قول جمهور العلماء يعد سفرا، أما ما كان دون ذلك فمرجعه إلى العرف، فإن كان عرفا سفر فذاك يبيح القصر والإفطار، وإن لم يكن سفرا فلا يبيح. قال وهو مخير بين صومه فيه أو فطره. طيب، ما هو حكم الصيام في السفر؟ جمهور العلماء على أن المسافر يجوز له الفطر ويجوز له الصيام، خلافا للظاهرية الذين قالوا يجب الفطر، فجمهور العلماء على أنه مخير. لكن ها هنا تفصيل: إذا كان المسافر تبلغ به المشقة فيجب عليه أن يفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له مشقة الناس في السفر في صومهم في السفر لما خرجوا إلى فتح مكة كما جاء في الحديث، وأنه قيل يا رسول الله حديث جابر قد شق الصوم على الناس وهم ينظرون إليك، فشرب، دعا بإناء فرفعه وشرب عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له بعض الناس صاموا، قال أولئك العصاة، شرب وأمر بالفطر. ورأى رجلا يظلل عليه قال ما هذا؟ قال رجل صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، لأن السفر أتعبه فيلزمه هون الفطر، فإن صام مع هذه المشقة أثم على إلحاق الضرر بنفسه وصومه صحيح. أما إذا كان لا يبلغ به المشقة ذلك فهو مخير بين الصوم وبين الفطر، ويجوز له الفطر، لكن أيه أفضل؟ فالمالكية يختارون أن الصوم أفضل، لأنه العزيمة والأخذ بالعزيمة أفضل، ولأن الله تبارك وتعالى قال وأن تصوموا خير لكم، ولأنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج مع الصحابة في شدة الحر، فما منهم إلا وقد أفطر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والأخذ بما كان عليه الصلاة والسلام أفضل، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي وكان يسرد السفر، قال إن صمت، قال أصوم في السفر، قال إن صمت فحسن وإن أفطرت فلا حرج، فجعل الصوم حسنا والفطر لا حرج فيه، فكان الأفضل الصوم عند المالكية. واختار الشافعي التخير بين ذلك لرواية حديث إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، واختار الحنابلة الفطر أفضل تأييداً بالأحاديث التي فيها النهي ليس من البر صيام السفر أولئك العصاة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهذه رخصة من الله جل وعلا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إن أفطرت فهي رخصة ترخص الله بها عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال الحنابلة الفطر أفضل. اختار بعض العلماء كعمر بن عبد العزيز أن الأيسر هو الأفضل، فما كان سهلا عليك فهو الأفضل، بدليل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى أيسرهما عليك فافعله، وهذا القول أظهر وأقوى والعلم عند الله. قال وهو مخير بين صومه فيه وفطره وقضائه وصومه وقضائه، وصومه أفضل. وهو مخير بين صومه فيه إن شاء صام أو فطره وقضائه، قال وصومه أفضل للأدلة التي ذكرناها. وقد كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماذا؟ وهو مسافر، والأخذ بما أخذ به النبي عليه الصلاة والسلام من العزيمة أفضل، هذا وجه الدليل. نعم. ولا ينحتم عليه إلا بأن يقيم بأزيمته في موضع لا أهل له به 4 أيام بلياليها. متى يلزمه الصوم المسافر؟ لما ينزل في منطقة إن كان له فيها أهل فصار مقيما يجب أن يفطر أن يصوم، وإن لم يكن فيها أهل وعقد الأزمة أن يبقى فيها 4 أيام بلياليها لزمه هذا أن يصوم، لأنه صار في حكم المقيم. ما الدليل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر للحج إلى مكة دخل صبيحة 4 ثم خرج إلى المناسك يوم 8 من ذي الحجة، فلم يبق بمكة إلا 4 أيام، فأقل أو أكثر مدة الإقامة السفر هو البقاء في المكان 4 أيام بلياليها، فإن زاد عد ذلك إقامة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أنه لا يبقى بمكة إلا 3 أيام المهاجرون الذين هاجروا من مكة المدينة، فإنهم إذا نزلوا إلى مكة اعتمروا وبقوا بها 3 أيام ثم رجعوا، فدل على أن 3 أيام فأقل أقل من 4 أيام هو السفر، أما إذا كان 4 أيام فزيادة صار في حكم المقيم، والذين هاجروا من مكة تركوها لله فلا يحل لهم أن يرجعوا إليها مقيمين، فقالوا أقل يعني إذا بقي أقل من 4 أيام بلياليها هو في حكم المسافر، وإلا فهو في حكم المقيم. ولا ينحتم عليه إلا بأن يقيم بعزيمته أي بنيته وقصده في موضع لا أهل له فيه به، أما إذا كان له أهل فيرى المالكية أنه مقيم 4 أيام بلياليها، فإن أقام هذا القدر أو طول مدة الشهر غير عازم على هذه المدة، إذا دخل بلدة قال غدا أسافر راح نقضي شغل غدا أسافر فلم يقضي قال صباحا أسافر، فقيل له انتظر إلى الظهر قال انتظر ظهرا أسافر، الظهر لم يأتي من يقضي حاجة قال إذن مساء بعد العصر، بعد العصر قال غدا فبات، فلما قال فلان سافر فانتظر يأتي مساء، وهكذا صار يؤخر. فهذا لم يعزم أن يبقى هذه المدة، فهذا له أن يقصر وأن يفطر إن شاء ولو بقي مدة أطول. قال غير عازم على هذه المدة أو عازم على ما دونها، فإنه على أصل التخيير، على أصل التخيير. هذا مذهب مالك، والأقوى ها هنا دليلا يعني أن المسافر ما دام مسافرا يباح له القصر ويباح له الفطر، والأفضل له أن الأيسر، إن كان الصوم أيسر فهو أفضل وإن كان الفطر أيسر فهو أفضل. قال والأعذار التي يسوق معها الفطر في رمضان 2، ما هو العذر الذي يجوز لك أن تفطر بسببه؟ منها ما يجب الكف عن الطعام بزواله في بقية يوم، عندك عذر إذا أفطرت فلا إشكال عليك، لكن لا بد أن تمسك، ما يجوز أن تأكل بقية النهار. ومنها ما لا يجب ذلك فيه، ويعتبر بأن تكون إباحة الفطر مطلقة مع العلم بكون اليوم من الشهر أو بشرط علمه أو بشرط عدمه. طيب، هناك أسباب تبيح لك الفطر لكن يجب أن تمسك، أسباب تبيح لك الفطر ويجوز لك أن تتم. المرض يبيح لك الفطر، فإذا أكلت تمسك بعد ذلك ولا يجوز أن تأكل؟ يجوز. الحيض يبيح للمرأة الفطر، بل يجب عليها أن تفطر ولا تمسك، تواصل. النفاس كذلك. المسافر يقدم مفطرا، يجوز له، لا حرج على الصحيح. لكن إذا نسي فأكل يزيد يأكل ولا يمسك. إذا أخطأ ظن غروب الشمس ثم تبين لم تغرب يزيد يأكل يمسك حتى يتحقق غروب. قال: ويعتبر بأن تكون إباحة الفطر مطلقة مع العلم بكون اليوم من الشهر أو بشرط عدمه. طيب، ما هذا الذي يبيح لك الفطر؟ قد يبيح لك الفطر وأنت تعلم أنه من شهر رمضان، مثل المرض تفطر وأنت تعلم أن هذا اليوم رمضان. لكن من نسي فأكل، أو لا يعلم أن غدا رمضان فأكل مخطئا، فهذا غير عالم. ولهذا قال بأن تكون إباحة الفطر مطلقة مع العلم بكون اليوم من الشهر أو بشرط عدمه، عدم العلم بأن هذا اليوم من الشهر، كالمخطئ الذي لا يعلم أن غدا رمضان ثم قيل له لما أفاق صباحا أنه رمضان. ففي الأولى العلم أنه ما من رمضان، لا يلزمه الكف كالمسافر والمريض، فهؤلاء يعلمون أن اليوم من رمضان، والمرضع يموت ولدها. ها؟ والثاني الذي لا يوجد فيه العلم كالناس الذي نسي فأكل، ماذا؟ غاب عن ذهنه أنه زمن صيام، ومخطئ الوقت، ظن الشمس الفجر لم يطلع بعد فأكل، يظن ماذا؟ يظن أن الوقت ليس وقت صيام. أو العدة، يرى أن الهلال لم يرى فيظن أن غدا ليس من رمضان، تتمة شعبان، فإذا أصبح وجده ماذا؟ قد رأوا الهلال وأعلنوا الصيام وكان قد أكل. فهؤلاء ماذا؟ أبيح لهم الفطر، لكن إذا علموا لزمهم الكف والتوقف عن الأكل إلى غروب الشمس. نعم، واضح؟ إلى هنا أتينا على نهاية هذا الكتاب لمكتب الصيام، ونأخذ غدا كتاب الاعتكاف إن شئتم. ها؟ تأخذون غدا كتاب الاعتكاف ولا ما يحتاج؟ ها؟ ها؟ إن شئتم. شوف النساء يجاوبون إذا كان يأتون غدا ولا لا. الله أعلم. نجيب عن بعض الأسئلة. أرسلونا ورقة إذا يحضرنا أو لا. يقول: ما حكم الوضوء بقارورة فيها بخاخ داخل الحرمين الشريفين، وذلك لصعوبة التنقل بالوضوء في بعض الأحيان، خاصة من مكان أن كان مرتبط بجماعة، وخاصة النساء المرض السكري. الوضوء بقارورة فيها بخاخ، مفهوم بخاخ؟ ما فشفاشة هذا؟ أقول إذا فشفشت بها، إذا هل تعتبر غاسلا للعضو أو ماسحا؟ إذا كان ما يخرج من هذا الفشفاشة هذا البخار في حكم الغسل فوضوءك صحيح، أما إذا كان في حكم الماسح فيصح مسح الرأس لا مسح الأعضاء، فالنظر يختلف باختلاف الفشفاشة البخار، وهو جائز لما فيه من الحرج الكبير، علما أنه توجد البراميل هذه حق المياه، هذا تاع المياه يقدر يعمر فيه العين، يعمر كان يعني الصهريج أو البلوعة تاع الماء لتذهب الماء، يستطيع أن يتوضأ فيها، فقط لم يعرف المحل، يعني يمكن أن يتوضأ ودون هذا الحرج الذي وجدوا. ما حكم من يتيمم على الخزف والرخام إذا كان فيه غبار؟ وما حكم التيمم بالحجارة؟ نقول التيمم على التراب أو ما فيه غبار هذا هو الأولى خروجا من الخلاف، فإن لم يجد جاز أن يتيمم على الحائط، سواء كان يعني به مادة أصابها الحرق والنار والصناعة أو لا، والعلم عند الله. ما الحكم من رأى الغروب من الطابق الأول أو الثاني ثم أفطر بعد غياب قرص الشمس كامل؟ ما حكم من رأى الغروب من الطابق الأول أو الثاني ثم أفطر بعد غياب قرص الشمس؟ إذا رأى الغروب يعني غاب قرص الشمس، الغروب هو غياب قرص الشمس، هو ماذا يعني؟ نعم. إذا أفطر أحدهم ناسيا في أحد أيام الشهرين المتتابعين كفارة كبرى، فهل يعتد بذلك اليوم الذي أفطر فيه ناسيا؟ نعم، على الصحيح يعتد به، على الصحيح يعتد به. وعند مالك أيضا قلنا العذر الذي لا يمكنه دفعه كالسهو والخطأ. ما هو دليل المالكية في قوله بوجوب تجديد النية عند انقطاع رمضان وأن هذا التجديد استحب وليس التجديد؟ عذرهم أن النية تكون في أول الشهر وهي كافية، لأن هذه عبادة واحدة شهر رمضان، فإن قطعها بصيام بفطر انقطع هذا التتابع المعروف، لأنه صار في حقه المرض قطع صيامه، السفر قطع صيامه، فإذا جاء لي استئناف الصيام كأنه بداية عبادة جديدة، فلا بد من النية من جديد، لا بد من ماذا؟ من النية من جديد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله ناخذ درس الاعتكاف بإذن الله تعالى. والله أعلم. Yeah.